قال لي إخوان في عذني عنهم فتن فادعوا لنا ولهم أن يصبرنا ويثبتنا عن الكتاب والسنة في الحياء المنصص، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. والدعوة في عدن الله الحمد قوية، فالذي يريد الخير سيجده ويجد أمكنته ويجتنب أماكن الشر. إن العلم والإيمان ما كانهما، من ابتغاهما وجدهما. ابتعد من مواطن الشر ومواطن الفتنة، يسلم دينك بإذن الله سبحانه وتعالى. ابتعد من الاختلاط، أماكن الاختلاط، واحرص على أنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك، فلا تخرج عند الفتن إلا للحاجة التي لا بد منها لعملك ولأداء الواجبات ثم تخرج. وشرى بعض الحوائج ولا تختلط بهذه الأماكن التي فيها من أشرنا إليهم، التي فيها الاختلاط وفيها الفتن. الحمد لله ممكن الشخص يقي نفسه مثل هذه الأشياء بالجلوس مع إخوانه والتكرر عليهم، حضور مجالس الذكر. الحمد لله المحاضرات كانت أسبوعية في عدن ما تنقطع لله الحمد. مثل هذه لا شك أن الشخص يعالج نفسه بها إذا حصل له شيء من فتن ورأى شيئا وشعر بشيء من ضيق الصدر، ذهب وعالج نفسه مثل تلك المجالس، سواء كانت المحاضرات أو الدروس. فيه لله الحمد مراكز مساجد تقام فيها دروس طيبة قوية. السيد الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله مركز من المراكز، وهكذا أيضا مسجد الشيخ أحمد ومسجد الشيخ سامي ديبان وغيرهم من مشايخ السنة، فيها خير كثير والله. تدخل مسجد الشيخ أحمد تقول مركز من المراكز، تدخل أيضا مسجد الشيخ سامي ديبان مركز من المراكز، دروس فيه علمية مفيدة يقومون بها. الحمد لله لا تخلو منطقة من مناطق عدن إلا وفيها مسجد لأهل السنة، كانت فقيرة من المساجد، والآن بعد ما حصل ما حصل أغنان الله جل وعلا بالمساجد، وأغنان الله بخير كثير. ما بقي إلا أن تتضافر الجهود ويكون الرفق بيننا هو السائد، والصبر على بعضنا البعض، والنصح المبذول فيما بيننا، والنصح المبذول فيما بيننا يحصل خير كثير لهذه الدعوة. وإياك أن تشيع بعض الأمور التي ربما تضر الدعوة، فتأخذ كلمة من كلمات العلماء في بعض الناس فتشيعها في أوساط الناس، أني قد سمعت فلانا أو سمعت الشيخ قال كذا وكذا، في بعض إخوانك أنصحك تهدأ، هذا ما هو في صالح الدعوة، ما هو في صالح الدعوة والله. فما كل شيء تسمعه يقال هذا يضر الدعوة، ما هو كل ما ذهبت هناك أخذت لك كلمة فإذا بك تشيعها وقد قال لنا كذا وكذا وينشر واتساب. يا جماعة اتقوا الله، تاجنا أن نصبر، نتناصح فيما بيننا، ويكون الرفق هو السائد، وهذا الذي يحصل به خير. أما أجلس مع الشيخ واسمع كلمة فإذا بي وقد قالني كذا وكذا ويلا انشروا، والله أنك ما أنت موفق، ما هو في صالح الدعوة هذا الآن، ما هو في صالح الدعوة. الذي في صالح الدعوة هو التناصح والصبر، وإذا فيه شيء تراه يضر الدعوة فمن حينها، من حينها، ولو عنج سرا ولسيما في هذه الأيام كان أحسن، كان أحسن وأفضل. يتعبون هؤلاء الذين يذهبون هنا وهناك يأخذ لك كلمة وينشرها، وربما العالم لم يأذن بنشرها ينشرها علن. ما كل شيء تسمعه خلاص تنشره، أنك تريد سابق في الفتن والقلقل على السلفيين، ضرب بعضهم ببعض ويلا بينهم، كل واحد صدره على الآخر، وقد قال فيه الشيخ كذا وقد قال فيه الشيخ كذا، هو سلفي ربما قال فيه الشيخ كذا، خلاص نشر الكلمة طار بها، انتهى ذاك المسكين. ربما هو ممكن يعالج، يعالج بشيء من العلاج. فما كل شيء تسمعه تنشره. فأبو هريرة سمع من النبي عليه الصلاة والسلام جرابين ونشر واحدا رأى فيه هذا لابد أن ينشر، إما يتعلق بالخير وبالعبادات العقائد، ورأى أن ذاك الجراب ما فيه الآن مصلحة لنشره فأخره أخره، قال ولو بثت ذلك الجراب لقطع هذا البلعوم، ما كل شيء سمعه تقوله وسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ورأنا من المصلحة أنه لا يذكر هذا الشيء لأنه يتعلق بالفتن أو يتعلق بالأمراء أمراء بني أمية، فأخره إلى حينه، فإذا جاء حينه ورأيت المصلحة أن تذكره اذكره، وأن قد وقعت في كذا وحصل منك كذا إلى آخر ذلك. وأما إذا لم تكن هناك مصلحة، والله أنا حسب علمي القاصر ما أرى أن كل ما تسمعه من بعض المشايخ تنشره، ما هو وقت هذا، هذا يحصل لنا قلقل به، وربما يجلس هو يدندن في يعني حول العالم، يدندن كلمة بعد كلمة وفعل وصلح وصلح حتى يأخذ كلمة ويطير بها، يأخذ كلمة واحدة ويطير بها ويشرحها هو الشرح عليه بعده. قال سلم عليه كثيرا على جميع الطلاب الشيخ أبو معاذ حسين الحطيبي عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام، والشيخ حسين نفع الله به، يكاد كل خميس دعوة، خميس وجمعة دعوة، وأمكن كثيرا ذهب إليها، كم ينفع الله بهم هؤلاء، يأتي مخذول من المخاذيل ويطعن فيهم وهم لا يقرون ولا يجلسون، دعوة في سبيل الله سبحانه في مركزهم دعوة، وهكذا خروجهم دعوة، حياتهم كلها دعوة، يأتي واحد فارغ من الفرق ما هو حول شيء غير الطعن في السلفيين والكلام في السلفيين حسدا وبغيا يتكلم فيهم وأنهم وأنهم، فأخزاهم الله هنا أخزاهم الله للأسف الشديد ينتسبون للسلفية، لو كانوا من أعدائنا الواضحين فلا غروة، لكنه ينتسب للسلفية وأنه يعرف السلفية ويدرك رأس من رؤوس السلفية، الحمد لله ما في أحد يغتر بهم هؤلاء، هؤلاء قد فهمهم السلفيون وأعرضوا عنهم وقد رأوا خير هؤلاء الفضلاء الذين أشرت إلى الشيخ حسين منهم، رأوا خيرهم ورأوا دعوتهم ورأوا نصحهم ورأوا إقبالهم عن خير وانشغالهم به، وفي المقابل رأوا ضياع الصنف الثاني وعدم الانشغال بالدعوة وعدم الانشغال بالخير غير الطعن واللمس والغمز في الصالحين، وهذا شأن المنافقين، وهؤلاء لو سيدوا وجعلهم الواجهة وأنت يا شيخ يا شيخ لرضوا، والله لرضوا، رضوا بهذا الحال، لكن لما رأوا أنهم قد همشوا وما أحد حولهم قاموا حنقا، ما قاموا لله، والله ما قاموا لله، قاموا حنقا وبغيا على السلفيين. فإذا أعطاك الله من فضله فضله، قدمت أو أخرت ارضى بهذا الخير الذي أنت عليه، قدموك أو أخروك، سواء كنت في الساقة أو كنت في مقدمة الجيش،